يا كل اب لازم زي ما اديت بنتك مصروف وزي ما اديت ابنك مصروف لازم تعرف المصروف ده راح فين، لازم تعرف المصروف ده راح فين، راح على سجاير، راح على عطر محرم، راح على برفان مش كويس، راح على لبس مش كويس، مصروفك بيروح فين. وفي نفس الوقت النعمة اللي انت شايفها على بنتك او على ابنك ده بفلوسك ولا لا، ولا في حاجة اكتر من فلوسك؟ ما ينفعش بنتك تلبس اغلى من اللي انت شاريه واغلى من اللي انت مديلها تجيبه، جابت الفلوس منين؟ لو هي بتشتغل ما ينفعش تديها اكتر من مرتبها، ما ينفعش تبقى لابسه اغلى اكتر من مرتبها. لازم تعرف كل هديه مع بنتك مين اللي جابها لها وليه. لازم، انت ربنا هيسالك عن الامانه دي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شك وداوي الشك ده، شك بالمعروف، ما تكسرش الدنيا بالباطل. ان بعض الظن اسم ظن، وداوي الظن ده بالمعروف وبالحب. لكن كل ما هنقول لك خلي بالك، اما بنقول له كده خلي بالك بنتك متبرجه، يقول لي انا بنتي واثق فيها، خلي بالك بنتك بتعمل كذا، لا انا بنتي ما جراش حاجه، خلي بالك بنتك ماشيه مع واحد، لا لا لا انا بنتي ما تعملش كده، ده زميلها، خلي بالك بنتك، خلي بالك، خلي بالك.